بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، مصطلح الحديث. قال الشيخ رحمه الله في الكتاب الثالث من الأصول الستة ومن كتب السنة الستة، قال: سنن النسائي. ألف النسائي رحمه الله كتابه السنن الكبرى، وضمنه الصحيح والمعلول، ثم اختصره في كتاب السنن الصغرى وسماه المجتبى، جمع فيه الصحيح عنده، وهو المقصود بما ينسب إلى رواية النسائي من حديث. إذن النسائي رحمه الله له كتاب كبير سماه السنن الكبرى. هذا الكتاب لم يكن معروفا ولا مطبوعا في هذا العصر، وإنما طبع من سنوات، لكن الكتاب المعروف والمطبوع من فترة طويلة جدا هو الكتاب الصغير المجتبى. المجتبى، واشتهر المجتبى بسنن النسائي، فإذا قال العلماء أخرجه النسائي فإنما يريدون السنن الصغرى المجتبى، لأن المجتبى هذا هو الذي ظهر واشتهر وعرف من زمن قديم. إذا قال العلماء من قديم، من القرن الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن في عصر ابن حجر، ما بعد ابن حجر، إذا قال العلماء إلى هذا العصر أخرجه النسائي، أو هذا الحديث في النسائي أو في سنن النسائي، فإن المراد المجتبى. وإذا أرادوا الكبرى يقيدون، يقولون أخرجه النسائي في الكبرى. أحيانا، وأنبه على هذا، أحيانا بعض العلماء يقول أخرجه النسائي ويريد السنن الكبرى، فيأتي الباحث أو يأتي الطالب يراجع السنن الصغرى المجتبى فلا يجد الحديث، فلا يجد الحديث، فربما وهم العالم في عزوة، وهذا ليس بصحيح، لأن هذا العالم إذا قال رواه النسائي أراد السنن الكبرى، فلننتبه لهذا. لكن الأصل والغالب في كلام العلماء والمخرجين أنهم قالوا إذا قالوا أخرجه النسائي فإنما يريدون المجتبى. يقول المؤلف رحمه الله: والمجتبى أقل السنن حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا، ودرجته بعد الصحيحين، فهو من حيث الرجال مقدم على سنن أبي داود والترمذي لشدة تحري مؤلفه في الرجال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه، بل تجنب إخراج حديث جماعة في الصحيحين. يعني في رواة في الصحيحين النسائي تجنب حديثه، ولا شك النسائي رحمه الله صعب، وهو من علماء الجرح والتعديل المتشددين. يقول: وبالجملة، فشرط النسائي في المجتمع في المجتبى هو أقوى الشروط بعد الصحيحين. إذن سنن النسائي رحمه الله، وهي سنن حقيقة عظيمة جدا، كتاب عظيم النسائي، سنن النسائي هذا، وهو رحمه الله فقيه ودقيق في الفقه، ويشبه في دقة فقهه وفي دقة استنباطه يشبه البخاري، يشبه البخاري رحمه الله. يعني سنن النسائي فيها تراجم وفيها فقه، وفقه الأولين من العلماء الأولين، مو فقه الثرثرة كثرة الكلام، وإنما فقههم قليل الألفاظ كثير المعاني، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، كما قال الحافظ ابن رجب، كما قال الحافظ ابن رجب، يقول: السلف كلامهم قليل كثير البركة، والخلف كلامهم كثير قليل البركة، السلف كلامهم قليل كثير البركة، السلف قليل كلام قليل الفاظ معدودة كثير البركة، كما تقدم معنا في درس البخاري قبل صلاة العشاء. سطر واحد من كلام أبي هريرة، ورأيتم ما فيه من العلم وما فيه من الفقه. فالنسائي رحمه الله ربما ترجم بترجمة في ألفاظ معدودة ويأتي بالحديث. هذا الفقه النظيف، الفقه المحرر، الفقه السلفي، الفقه الذي يعتمد على الدليل ويستنبط من الدليل على الحديث، هذا في سنن النسائي. ما أحوجنا إلى أن ندرس سنن النسائي وأمثالها من الكتب العظيمة هذه اللي هي أصول الإسلام. قال رحمه الله: النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ابن علي النسائي، ويقال النسوي نسبة إلى نسا، بلدة مشهورة بخرسان. نسائي بلدة مشهورة، والنسبة لها النسائي أو النسوي بفتح النون، النسائي. وبعض الناس يغلط ويقول النسائي نسبة إلى النساء، غلط، النسائي بفتح النون، النسائي. يقول: ولد سنة 1520 في نسا، ثم ارتحل في طلب الحديث، وسمع من أهل الحجاز وخراسان والشام والجزيرة وغيرها، وأقام بمصر طويلا وانتشرت مصنفاته فيها، ثم ارتحل إلى دمشق فحصلت له فيها محنة، وتوفي سنة 300 في الرملة في فلسطين عن 88 سنة. وقد خلف مصنفات كثيرة في الحديث والعلل، فرحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. النسائي رحمه الله هو آخر أصحاب الكتب الستة طبقة ووفاة، أليس كذلك؟ وآخر أصحاب الكتب، بل يعتبر متأخر. يعني مثلا لو قلنا آخر وفاة من أصحاب الكتب الستة قبل النسائي الترمذي سنة 79، لأن البخاري أولهم سنة 56، مسلم 61، ابن ماجه 73، أبو داود 75، الترمذي 79. يعني شوف هذه العشر سنوات توفي ثلاثة، ما بين 70 إلى 80، ثم النسائي في سنة 300، كلهم توفوا في القرن الثالث، إلا النسائي توفي في القرن الرابع، آخرهم وفاة وطبقة. لكنه مقدم عليهم، على أصحاب الكتب الأربعة مقدم من حيث نعم التحرز والشدة والصحة والقوة في كتابه، لذلك قدم. فبعض العلماء عند التخريج يقدم النسائي، يقول أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وبعضهم يؤخره ما بعد أبي داود والترمذي، وهذا هو المشهور. انتهى الكلام حول كتاب النسائي. وكتاب النسائي يحتاج إلى شرح أيضا وإلى خدمة. الكتاب لم يشرح الشرح المعتبر، شرحه بعض العلماء المعاصرين شرح مطول جدا في 40 مجلدا، وجزاه الله خيرا على ذلك. لكن الشرح الذي على طريقة الحافظ ابن حجر في فتح الباري، هذا مع الأسف لا يوجد في أي كتاب من كتب من الكتب الستة هذه، والله المستعان. لأن كتاب النسائي كما قلته في صحيح مسلم، يعني كتاب دقيق وغزير، يحتاج إلى أن تكشف أسراره وتنبش وتبعث كنوزه، وهذا يحتاج إلى عالم، إلى عالم راسخ القدم في علمي الحديث والفقه، علم الحديث والفقه. وأيضا يحتاج إلى طول نفس وإلى جد، همة عالية، وإلى وقت طويل، إلى وقت، وإلى تفرغ بال، ما يأتي واحد مشغول. يعني يحتاج إلى عالم راسخ القدم في الفقه وفي الحديث، ولو كان في اللغة جيد كمال هذا، وفي التواريخ، طبعا التواريخ تدخل في الحديث. وأيضا هذا العالم الراسخ القدم في هذه العلوم يحتاج أن يكون صاحب همة وصاحب جد واجتهاد وتفرغ. هذه يعني شوف مثل همة الشيخ الألباني وتفرغي وجدي واجتهادي، نحتاج واحد من هذا الطراز. وإنسان يكون عنده دقة، دقة المحدثين، هل هذا موجود الآن؟ شفت كيف أن الأمة الإسلامية تعاني من قلة العلماء؟ والله المستعان. قال رحمه الله: سنن أبي داود هو كتاب يبلغ 4000، هو كتاب يبلغ 4800 حديث، انتخبه مؤلفه من 500000 حديث، واقتصر فيه على أحاديث الأحكام، وقال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وما كان في كتاب هذا فيه وهن شديد بينته، وليس فيه عن رجل متروك الحديث شيء، وما لم أذكره فيه ولا وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، يعني من الأحاديث، وبعضها أصح من بعض، والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير. انتهى. يعني أخذ الأحاديث المشهورة عند العلماء وعند المحدثين والفقهاء. قال السيوطي: يحتمل أن يريد بصالح، لأن النسائي أبو داود رحمه الله قال كلمة مشهورة، يقول: ما سكت عنه فهو صالح، هذه مشهورة عنه، ذكرها هذه الكلمة، ذكرها في رسالة ألفها وكتبها إلى أهل مكة يبين فيها منهجه في سننه. النسائي أبو داود رحمه الله استقر في البصرة، استقر في البصرة، وكان هذا رحمه الله من فضله، لأن البصرة كانت قد تعرضت لفتنة في التاريخ معروفة بفتنة الزنوج. الزنوج هؤلاء جماعة من الأفارقة أحدثوا فتنة عظيمة في البصرة، استولوا عليها واستعبدوا أهلها وخربوها، والفتنة معروفة بفتنة الزنوج. فالبصرة بعد خرابها، حتى يقال في المثل بعد خراب البصرة، البصرة بعد خرابها وهروب كثير من أهلها، فروا من الفتن. الزنوج هؤلاء كانوا أصحاب قسوة وحشية. ثم إن الخليفة تمكن من القضاء على هذه الفتنة والقضاء على هؤلاء الزنوج، وأراد أن يحيي البصرة مرة أخرى، والبلد لا تحيا إلا بالعلم، فطلب من أبي داود العالم المحدث الشهير، هذا العالم الكبير، أن يسكن البصرة حتى يرحل إليه الناس. فإذا سكن أبو داود البصرة ورحل إليه، ترحل إليه الآلاف من المؤلفة وطلب العلم، هذا يحيي البلد، يحيي فيها كل شيء، يحيي فيها حتى التجارة، أليس كذلك؟ فسكن البصرة رحمه الله وأحياها بالعلم وبالآثار، فأرسل رسالة إلى أهل مكة يبين فيها منهجه. الرسالة مطبوعة، الرسالة متداولة ومطبوعة، فيها هذه العبارة التي أشكلت على العلماء، وهو قوله: وما سكت عنه فهو صالح. بعض العلماء حمل كلمة صالح على أنه صالح للحجية، يعني حديث صحيح، والحافظ النووي رحمه الله ربما يذهب هذا المذهب، لأنه يحتج بسكوت أبي داود، يقول: هذا الحديث سكت عنه أبو داود، يعني يحتج بسكوته. إذن بعض العلماء يحتج بهذه الكلمة على أن ما سكت عنه أبو داود فهو حديث ثابت، وحملوا كلمة صالح على الثبوت والصحة، صالح للحجية. بعض العلماء قال: لا، صالح يعني للعمل، صالح للعمل وإن كان ضعيفا. وبعضهم قال: صالح في الاعتبار، يعني في الشواهد والمتابعات، يصلح أن تعتبر به، بمعنى أن تقوي به حديثا آخر يصلح معك في الشواهد والمتابعات، ولعل هذا هو المراد، والله أعلم. يقول السيوطي رحمه الله: يحتمل أن يريد بصالح الصالح للاعتبار دون الاحتجاج، فيشمل الضعيف. لكن ذكر ابن كثير أنه يروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن، فإن صح هذا فلا إشكال. انتهى. أي فلا إشكال في أن المراد بصالح صالح للاحتجاج. وقال ابن الصلاح: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا. ابن الصلاح رحمه الله، ينبغي أن نقف عند هذا الكلام، ابن الصلاح يقول: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في أحد الصحيحين، ولا نص على صحته أحد عرفنا أنه ولا نص على صحته أحد عرفنا ولا نص على صحته أحد عرفنا أنه ينبغي أن تكون في إيش؟ فاصل. ولا نص على صحته أحد عرفنا أنه من الحسن عند أبي داود أنت. وهذا أيضا مذهب النووي. إذن ماذا يقول ابن الصلاح؟ يقول شوف إذا كان الحديث في سنن أبي داود يعني حملوا كلمة صالح على إيش؟ على الحسن. فعلى هذا الاعتبار يقول ابن الصلاح رحمه الله إذا وجدنا الحديث في سنن أبي داود وسكت عنه أبو داود يعني ما وهنه ولا ما تكلم عليه ما أعله، والحديث ليس في الصحيحين، والحديث أيضا لم ينص أحد على صحته، عرفنا أن هذا الحديث هو حديث حسن عند أبي داود. هذا مذهب معروف شوف ذهب إليه ابن الصلاح ووافقه عليه النووي وجماعة، لكن الظاهر أن هذا المذهب ليس بصحيح. جيد؟ أن كلمة صالح يعني ليس بصالح كما حملوهم صالح الحجية، ليس كذلك والله أعلم. يقول رحمه الله وقال ابن منده كان أبو داود يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لأنه أقوى عنده من رأي الرجال، وهذا مذهب شيخه أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل رحمه الله عنده الحديث الضعيف أولا من أقوال الرجال وأراء الرجال، وإن كان بعض أصحابه كابن تيمية وغيره يحملون كلمة أحمد هذه الحديث الضعيف يحملونها على الحديث الحسن، لأن الضعف نسبي. شوف الحديث الحسن فيه ضعف ليس كذلك؟ الحديث الحسن فيه ضعف ولكن هو ضعف نسبي لا يصل به إلى درجة الرد، لا يصل به إلى درجة الرد، هو مقبول وإن كان فيه ضعف. فلما أحمد يقول الحديث الضعيف أحب إلينا من آراء الرجال هو لا يقصد الحديث الضعيف المردود وإنما يقصد الحديث الحسن. على كل حال يقول وقد اشتهر سنن أبي داود، يعني كان يريد الشيخ الكتاب، ولو كان كذا كان قد اشتهرت لا. وقد اشتهر سنن أبي داود يعني كتاب سنن أبي داود أو مصنف سنن أبي داود بين الفقهاء، لأنه كان جامعا لأحاديث الأحكام، وذكر مؤلفه أنه عرضه على الإمام أحمد ابن حنبل فاستجاده واستحسنه وأثنى عليه واستحسنه. نقطة عندك نقطة؟ ها؟ ينبغي تكون نقطة. وأثنى عليه ابن القيم ثناء بالغا في مقدمة تهذيبه، ولا شك من أعظم الكتب هذا الكتاب ومن أنفع الكتب في الفقه، يعني إذا أراد الإنسان أن يدرس الفقه السلفي الأثري فعليه بسنن أبي داود، لأنه جمع فأوعى رحمه الله، أنفع كتاب في الفقه. حتى قال بعض العلماء من كان في بيته هذا الكتاب سنن أبي داود فكأنما في بيته نبي يتكلم. وبعض العلماء يقول إن هذا الكتاب كتاب سنن أبي داود إذا أراد الإنسان أن يدرس الفقه والحلال والحرام فليدرس هذا الكتاب، ما في كتاب أفضل منه في هذا الباب. لكن الناس اليوم يدرسون العمدة وبلوغ المرام ويكتفون، وبعضهم يرتقي إلى المنتقى لابن تيمية المجد بن تيمية، والذي يرتقي إلى المنتقى بلغ الغاية عندهم. وهذه الكتب العظيمة وهذه المصنفات الجليلة التي حوت العلوم النافعة وتراجم وأحاديث هذه لا يصلون إليها مع الأسف في الغالب، ولأنه أصلا نحن نسأل الله العافية محرومين حتى من بركة الوقت إلا قليلا، يعني بالكاد حتى نقيم درسا في البخاري. طيب فين في كتب أخرى؟ طيب متى ندرسها ومتى نتباحثها ومتى نقرأها؟ عندنا مصاحف مسلم وسنن النسائي وسنن أبي داود وسنن الترمذي، كتب عظيمة ومهمة جدا، متى تدرس ومتى تقرأ ومتى تبحث؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول رحمه الله: أبو داود هو سليمان بن أشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني، ولد في سجستان من قرى البصرة سنة قرى البصرة كذا إيش اللي ما عندكم؟ إيه من قرى البصرة مين فيه؟ والله من قرى البصرة. هل البصرة عربية وفي العراق فيها سجستان؟ أعتقد مقحم من قرى. وعلى كل حال نحن حتى لا نرجم بالغيب نتأكد، يعني في أحد يراجع سجستان من كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي؟ هذا هو المرجع المعتمد، موسوعة ياقوت، هذا كتاب جليل مهم جدا، معجم البلدان يبين لك البلاد، أي بلد تبغى تشوفها ترجع معجم البلدان، شوف كيف الموسوعة العلمية الرائقة. نحن سبقنا الغرب وسبقنا هؤلاء بالتصنيف وهذا العلم المفيد. من يبحث في معجم البلدان؟ سجستان. خلاص عندك محمد غدا تأتينا بسجستان وتضبطها أيضا، شوف ضبطها وتضبطها هنا سجستان، لأنه في عندنا عالم كبير أيضا منسوب إليه. من هو؟ أبو داود. أبو داود السجستاني، نعم. ايش البحث سجستان اين تقع؟ هذا اولا. ثانيا ما ضبطها؟ بفتح كذا وضم كذا والى اخره، ولا عندك من سبق؟ خلاص الحمد لله، يمكن ياتي بحث اخر. يقول رحمه الله لا انت شوف، اذا هو يذكر ياقوت، إذا كان في قرى متعددة باسم واحد يذكر، يقول هذه قرية في موضع كذا وقرية في موضع كذا والاسم واحد يبين هذا. أنت أي قرية؟ أنت ويقول ولد في سجستان من قرى البصرة. أيوة أيوة. فأنت إذا بحثت في سجستان يبين لك هل هي موضع واحد ولا مواضع. فأنت إذا قال موضع واحد، فإن كان في البصرة فالكلام صحيح، وإن لم تكن في البصرة هذا خطأ. جيد. طيب لو قال سجستان قرية في البصرة وقرية في خراسان، لا برضك ما تقول صحيح، لاش عجلة تتأكد أبو داود من أي قرية، هل من القرية البصرية أم من القرية الخراسانية، هم أيضا يبينون. طيب من فين تأخذ ياقوت؟ ما يبين ياقوت في الغالب، ما يبين، يعني إذا ذكر بلدا يعني ما يذكر من فيها من العلماء، لكن في كتاب آخر يبين لك. وارجع له أيضا كتاب الأنساب للسمعاني، للسمعاني أيضا كتاب عظيم مهم جدا. السمعاني تذهب إلى السجستان، نعم هذه النسبة السجستان، يبين لك أصل هذه النسبة إلى أي بلد، إلى أي قبيلة، إلى أي قرية، إلى أي مهنة، يبين هذا. وبعد ما يبين لك البلد السمعاني يقول لك سجستان قرية في موضع كذا وكذا، ومنها العلماء فلان وفلان وفلان، يبين لك العلماء الذين في هذه القرية أو في هذه البلدة، وهكذا البحث. طيب قال رحمه الله: ورحل في طلب الحديث وكتب عن أهل العراق والشام ومصر وخراسان، وأخذ عن أحمد بن حنبل وغيره من شيوخ البخاري ومسلم، أثنى عليه العلماء ووصفوه بالحفظ التام والفهم الثاقب والورع، لأنه كان يشبه بأحمد، كان سبحان الله مثل أحمد بن حنبل في هديه وأدبه وسمته وخشوعه وعلمه وفضله وفقه، هو من أصحاب أحمد أبو داود. توفي في البصرة سنة، هذا خطأ عندي التاريخ، إيش عندكم؟ أي 75، أنا عندي 85 خطأ. توفي في البصرة سنة 75 و200، عن 73 سنة، وقد خلف علما كثيرا في مؤلفاته، رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. إذن معلومات عامة عن الشيخين النسائي وأبي داود. النسائي ولد سنة 15 و200 وتوفي سنة 300 و300. اسمه أحمد بن شعيب، كنيته أبو عبد الرحمن. أين توفي؟ في الرملة بفلسطين، وقد عاش بالأسكندرية في مصر. وأبو داود مولود سنة 200 وتوفى سنة 75 و200، وعاش في البصرة. واسمه ما هو؟ كنيته أبو داود مشهورة، اسمه سليمان ابن الأشعث، سليمان ابن الأشعث رحمه الله. نقف عند هذا الحد، غدا إن شاء الله تعالى نتابع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.